علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي يا من لام بحب علي في دنياه أحد لولا سيف علي لم يسلم في الدنيا أحد يا من لام بحب علي في دنياه أحد لولا سيف علي لم يسلم في الدنيا أحد إن في بدر أو أحزاب أو في يوم أحد ذاك علي بدد شمل الكفر نعما بدد كفر نعما بدد علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي قال أرضا قلت سلاما إن عينه وعلي مذ صور طينة الباري في المأوى من علي قال أرضا قلت سلاما إن عينه وعلي مذ صور طينة الباري في المأوى من علي واشتق له الرحمن اسما من علي أقول علي فبدا نورا يخشى طورا ولناظرنا جلي ولناظرنا جلي علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي قلت أتعرف من مولود في البيت سوى علي أو تعلم في الكون صراطا غير هداه سوي قلت أتعرف من مولود في البيت سوى علي أو تعلم في الكون صراطا غير هداه سوي في الكعبة يغدو مولودا ويغذيه النبي والله يسميه عليا ويخلفه وصي وصي علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي ولبيعته المختار ضحى أمر الله ارتقى يوم غدير يوم هجير فرقى فوق القتال ولبيعته المختار ضحى أمر الله ارتقى يوم غدير يوم هجير فرقى فوق الكتاب وعلى الجمع الحاشد بعد الحج جهارا خطاب ولحيدرة فوق رقاب الناس جميعا نصاب ناس جميعا نصاب علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي ما بلغت الجليل وله نعم المولى علي علي علي علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي. وغدا في القبر وعند الحشر أناديه علي يبدو جنبي وهو بقلبي ويرى أني ولي. وغدا في القبر وعند الحشر أناديه علي يبدو جنبي وهو بقلبي ويرى أني ولي. يخطب بالنار خذي هذا وذري ذياك لي. فيناولني صك نجاة فوق صراطي علي فوق صراطي علي علي علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي.